إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وخذوا من معاشكم لمعادكم، ومن دنياكم لآخرتكم، فإنكم في آجال منقوصة مغيبة عنكم لا تدرون ما الله قاض فيها، وبين أعمال ماضية من حسن وسيء لا تدرون ما الله صانع فيها. وإن الله جل وعلا بحكمته ورحمته لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم هملا، ولن يدعكم سدى، بل سيأخذ المحسن ويجازيه بأضعاف ما عمل، ويأخذ المسيء بإساءته ولا يجزيه إلا بما عمل. فيا عباد الله، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. واعلموا أن أنفع شيء لكم كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، معاشر الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله عباداً هم عباد للمال، عبد الدرهم والدينار، وعبد الخميصة والخميلة، ومثلهم وأعظم منهم عبد الكرسي الذي أصم آذان المسلمين منذ عشرات السنين بأنه إنما يريد تطبيق الإسلام، وأن الإسلام هو الحل. ثم لما اقترب من الكرسي الذي يعبده طول هذه السنين، والدليل أنه لم يقم لملة إبراهيم وزنا، فلا هو أنكر الشرك ولا كفر أهله ولا تبرأ منهم، لما اقترب من الكرسي ذهبت الشعارات وظهرت الحقائق التي كان العلماء يرونها ويخبرون بها، والسلف يتكلمون عنها، والناس بين مصدق ومكذب. أما الآن فقد استبان الصبح لذي عينين إلا من طبع الله على قلبه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ ها هم الإسلاميون كما يسمون أنفسهم قد اقتربوا من الكراسي التي أنفقوا لها أعمارهم من مغرب بلاد الإسلام إلى مشرقها، فماذا ظهر منهم؟ ظهر والله منهم البلاء الأعظم الذي ما تفوهت به العلمانية الغالية. قالوا: لن نعبد الناس لرب الناس، ولكن نعبدهم لأهوائهم وشهواتهم وحرياتهم، نعبدهم للديمقراطية، لخيار الأغلبية. ثم أخذوا يتلاعبون في الشرع، فقالوا: سيادة الأمة مقدمة على تطبيق الشريعة، ونشر الحرية مقدمة على العبودية، لن نتدخل في أديان الناس، من أراد أن يبقى على الإسلام ومن أراد أن يرتد كلهم عندنا سواء، ولن نتدخل في الأزياء، هكذا يلقي لهم الشيطان زخرف القول. فمن أراد أن يمشي عارياً أو يمشي مستتراً فكلهم عندنا سواء. وأخذوا يأتون بأشياء لم يكن من قبلهم يجرؤ عليها، لأنهم أوهموا الناس أنهم هم الإسلام وأن الطعن فيهم طعن في الإسلام، وهذه والله أخطر فتنة مرت على المسلمين. فيا عباد الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأخذ أحكامه من كتاب الله وليس من الإعلام أو من التزييف أو من العواطف. هؤلاء يتكلمون الآن باسم الإسلام والإسلام منهم براء، لأنهم لب الإسلام، أصل الإسلام، ملة إبراهيم، ما أقاموا لها وزناً لا في الاستضعاف ولا في التمكين. بالله عليكم، هل تظنون أو تتوقعون منهم البراءة من الشرك وأهله؟ كلهم، من ادعى السلفية ومن ادعى غيرها من الأحزاب الإسلامية، هل يكفرون المشرك كما كفره إبراهيم ويتبرؤون منهم؟ هل يقولون لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ هل يظهرون معاني ملة إبراهيم من التوحيد الخالص والمباعدة عن المشركين والتمايز عنهم وعدم حماية الشرك؟ إذا ركبوا على الكراسي سيحمون الشرك، وإلا لن يطيعهم الناس، وهم إنما يعبدون الناس لأنهم بأصوات الناس وأهواء الناس وصلوا إلى ما وصلوا إليه. هل سيظهرون الولاء والبراء وتعبيد الناس لرب العالمين؟ إنما تراد الدولة لتعبيد الناس لله. ولذلك أيها الإخوة، لا تكون دولة إلا بعد ظهور الملة، ومن عكس طعن في الدين وهدمه. داود عليه السلام أعظم دولة في بني آدم، هو وابنه سليمان ما أعطوا الدولة إلا بعد ظهور الملة، بعد أن هزم طالوت وأصحابه جالوت وأصحابه، وظهر الحق وانتشر التوحيد، وقد ذكر الله قصتهم كاملة. فلما ظهرت الملة قال الله: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. ذو القرنين ظهر من كلامه الذي قصه الله علينا أنه كان مقيما للملة قبل أن تأتيه الدولة. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. محمد صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلى إقامة الدولة، بل سعى إلى إقامة الملة، فلما قامت وانتشرت وظهر الحق جاءت الدولة تبعا. فتكون الدولة أضعف من الملة، تبع لها. أما إذا كانت الدولة هي الأصل فسيكون على حساب الملة، وهذا سبيل الأنبياء من مكن منهم، وأكثرهم لم يمكنوا ولكنهم أقاموا الملة. أما من استعجل الدولة قبل ظهور الملة فسيخرج منه كما تسمعون، لا اعتبار للملة البتة، حتى تغيير الدين متاح، حتى حكم الأغلبية هو الذي يعبد الناس له، والأغلبية كما ترون ما بين مشرك ومقر للشرك. ولذلك أيها الإخوة، دعونا نرجع إلى كتاب ربنا، فيه الشفاء والدواء، حتى نعلم ماذا قص الله عن هؤلاء. يقول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. كان بعض أقوالهم تعجب العامة لما كانوا يطمعون الكراسي، وأما الآن والله لا قول ولا فعل يعجب لمن عقل عن الله وعن رسوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. قال الله الذي يعلم ما في قلبه وما سيؤدي إليه وما سيفعله في المسلمين، قال الله: وهو ألد الخصام، أفجر الفاجرين، ألد الناس للشريعة وللملة، فلا تغتروا بهم. ليكن معياركم ملة إبراهيم، ماذا صنعوا بها؟ فإن قالوا نحن ضعفاء، قلنا: الأنبياء لم تبحث عن الدولة وهم ضعفاء، كان همهم الأكبر الملة. وإن قالوا بالتدريج، قلنا: أنتم عكستم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهو ألد الخصام. وإذا تولى، قال مجاهد تولى الحكم، وقال أصحاب ابن عباس أدبر عنك، وكلها سواء. إذا تولى وصل إلى الكرسي، سعى في الأرض ليفسد فيها. وأعظم الإفساد تغيير الدين وهدمه، أعظم الإفساد إقرار الديمقراطية والحرية وتعبيد الناس لأهوائهم وليس لربهم، أعظم الإفساد إقرار الشرك والبدعة والأهواء وحمايتها. هل هناك إفساد غير هذا الإفساد؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يتسبب بعقوبات إلهية بأفعاله المشينة ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وهذا أعظم الفساد. وإذا قيل له اتق الله نصح، يقول تنصحني وأنا الإسلام، أنا الإسلام تنصحني؟ أخذته العزة بالإثم، حمية جاهلية مع إثم باطن اختلط فأخرج أقبح الكلام. أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم الإسلام ملة إبراهيم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الأمر واضح جلي، فإن ضللتم بعد هذا فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزته وحكمته يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأيضا قال ربنا جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال ابن عباس: نعم، بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. فلم يأذن لرسوله أن يحكم بين الناس بالرأي، وكل ما تسمعونه الآن منهم رأي فاسد لا يستند إلى دليل. كل ما يقولون ويعتذرون من هدمهم للملة وإقرارهم للشرك إنما هو الرأي. والله يقول لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه تخاطبنا نحن الذين لم نبتل بهم هنا ثم نخاصم عنهم ونجادل عنهم، يا ويلنا من عذاب الله. قال سلمان: من ظن أن أحدا من الناس إمام هدى حشر معه يوم القيامة. وإني أخشى على بعض المجادلين عنهم أن يحشروا مع هؤلاء يوم القيامة، وكثير منهم زنادقة، كثير منهم زنادقة تكلموا بالزندقة بالكفر الأكبر. ولا تكن للخائنين خصيما، نزلت في قضية سرقة مال، فكيف بسرقة الدين؟ قال قتادة: سرق عمي رفاعة، نقبت مشربته وأخذ الطعام والسلاح، ونحن نعرف أهل بيت فينا يفعلون ذلك وكل القرائن عليهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقلت: أما الطعام فيأخذونه، يردون علينا السلاح. فلما سمعوا بذلك أقاموا واحدا منهم، واجتمع إليهم ما اجتمع ممن يدافع بالباطل بالعاطفة بالهوى، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المخاصمون المجادلون، وقالوا: يا رسول الله، أهل بيتي إسلام وصلاح، كما يقال الآن عن هذه الأحزاب، أهل بيتي إسلام وصلاح، كيف يتهمون بما ليس فيهم؟ قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم أعلم بهم، فقال لي: يا قتادة، تذكر لي أهل بيت إسلام وصلاح لم يظهر منهم شيء وتتهمهم بالسرقة؟ قال قتادة: فتمنيت أني خرجت من مالي كله وأني لم أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وسألني عمي قال: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرته فقال: الله المستعان، الله المستعان، فأنزل الله هذا العتاب لنبيه: ولا تكن للخائنين خصيما، لا تخاصم عنهم، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. هؤلاء يختانون أنفسهم، هؤلاء الذين يزعمون أن الإسلام هو الحل وأن الشريعة هي الحل، ثم حلوها الآن. كنا نظن أن الحل هو حل المشكلات، وإذا مرادهم أن الحل هو حل الشريعة ونقض عقدها، هذا مرادهم. وسيقولون لنا أنتم لم تفهمونا كالعادة، هذا مرادنا أن نحل الشريعة وننظر فيما يريد الأغلبية. قال الله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قال الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ماذا يدور في اجتماعاتهم السرية والعلنية مما يضر بملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا لهاث جامح في سبيل الوصول الكرسي. يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. هذا ما ظهر منهم، ونحن لا نؤاخذهم إلا بما صرحوا به. والخاف أعظم. قال ابن مسعود: سيخرجون لكم مثل الأنملة، فإن تركتموهم جاءوكم بالطامة الكبرى. وسترون، سترون أنهم يجرؤون على ما لا يجرؤ عليه غلاة العلمانية والليبرالية، لأنهم الآن مطلق الحرية، هم يتكلمون الآن باسم الإسلام. قال الله: إذ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من طلب الإقالة من الله أقاله، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هم والله الآن يرمون البراء بما يصيبهم، وخاصة أهل التوحيد الخلص. إن أصابتهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بأهل التوحيد الخلص إذا منعوهم من أهوائهم وشهواتهم. يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم جاءت الآية التي تخيفنا جميعا، أنه لولا تثبيت الله وتبصيره لضللنا. يقول الله لنبيه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يضلوك بمعسول القول. عندما يقول نحن أهل بيت إسلام وصلاح نريد الحق، قال الله: لولا فضل الله عليك ورحمته. ومن فضله ورحمته القرآن يمنعك من الضلال بإذن الله إن أقبلت عليه. لهمت طائفة منهم أن يضلوك فترضى بما لا يرضى به الله، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب، ارجع إليه في النوازل. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ارجعوا للآثار، إلى الوحي، فيه النور. لا نكون عبيدا للإعلام يوجهنا. هؤلاء ما أذن لهم بالكراسي في هذا الوقت إلا لمكر مكره الكفار، وأعظم المستهدفون بالمكر هم أهل التوحيد. أن يظهر للناس إسلام يتوافق مع الكفار، كل شيء ولا ملة إبراهيم، لا أحد يرضى بها إلا أهل الآخرة. ولذلك العدو هو الوهابية. وسترون. قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، اجتماعاتهم وكلامهم وانتخاباتهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. يعني الخير في من يجتمع ليأمر بصدقة أو معروف، وأعظم المعروف التوحيد، وأنكر المنكر الشرك والأهواء والبدع، أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس لا يكون إلا بمحاربة الأهواء، فإنها هي التي ألقت بين الناس العداوة والبغضاء. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال الله، هذه الآية الفاذة الجامعة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى رسول الله كيف حكم في الناس؟ كيف أراد الحكم إلا بعد التمكين والملة؟ ثم لما مكن كيف فعل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ الرسول قال من شاء منكم فليبقى على إسلامه ومن شاء فليرتد. الرسول قال افعلوا ما تشاءون، أنتم عبيد لأهوائكم لستم عبيد لله. كذبوا والله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين من آدم ونوح وإبراهيم سبيلهم واحد، وهؤلاء ليسوا على سبيلهم لا في الدعوة ولا في الحكم ولا في غيرها. والحكم كتاب الله، ليس الحكم أنا ولا أنت، كتاب الله وسنة رسوله بفهم أبي بكر وعمر وإخوانهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكيف بمن يعتذر لأهله ويدافع عنهم ويعطيهم حق الإسلام ويواليهم ويناكحهم ويزعم أنه من السلفيين ومن الإسلاميين؟ أليس هذه مشاقة الرسول ومشاقة ومحادة الله ورسوله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولم يذكر الله عذرا لا جهل ولا غيره إلا الإكراه بشروطه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله. والإشراك بالله ليس الممارس فقط، المدافع والحامي والموالي وغيرهم كثير. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فيا إخوتاه لا تخدعوا عن كتاب ربكم وعن دينكم، لا تنظروا إلا بمنظار القرآن فإنه الهدى والشفاء، لا تغتروا. واسألوا الله عز وجل أن يقيم الملة وأن يظهرها، ملة إبراهيم لا نجاة إلا بها، ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إن حصل تمكين فقد حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وإن لم يحصل تمكين فقد مات إبراهيم ولم يمكن. ليس الهم الدولة، الهم إقامة الملة. هذا والله هو الحق البين في كتاب ربكم وسنة نبيكم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزته وحكمته. اللهم بصرنا في كتابك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك من كانوا ومهما كانوا وبأي شعار تستروا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نوالي بحبك من أحببت ونعادي بحبك من أبغضت، لأننا نحبك نعادي من تعاديه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيها للتوحيد والسنة، ويذل فيها للشرك والبدعة والمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في اليمن وفي الشام وفي كل بلاد لك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا حي يا قيوم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وفقهنا وبصرنا واربط على قلوبنا وشد على قلوبنا وعلى ظهورنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. استغفر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله العاقل من أعطاه الله بصيرة في كتابه وفي سنة نبيه ثم في واقع أمره ثم نزل الحق على الواقع فانشرح صدره للحق، هذا هو الموفق. عباد الله لا تعجبوا من أولئك فإنهم ما عرفوا بالحق ولا طلبوه، واعجبوا من قوم من إخوانهم يعيشون بين أظهرنا وفي بلاد التوحيد وعند علماء التوحيد وفي مناهج التوحيد، ثم يكفرون هذه الدولة بالصغيرة والكبيرة وبالشبهة ويقيمون الفوضى والفتن، ثم إخوانهم في سائر البلاد يصرحون بأنهم لن يحكموا الشريعة، وأنهم دول علمانية، وأنهم كذا وكذا، وأنهم لا يقيمون الحدود، ومع ذلك يستبشرون استبشارا عظيما بوصولهم الحكم، حتى تعرفوا عمق النفاق الذي توغلوا فيه. لو تعاملوا مع هذه الدولة بعشر ما يتعاملون به مع إخوانهم لتغير كلامهم، ولكنه الهوى. قاتل الله الهوى، قاتل الله الهوى. قال عبد الله بن عباس: ما جعل الله في هذه الأهواء ذرة من خير، حتى وإن هضروا الدعوة وأظهروا العلم ليس فيها ذرة من خير، لا تغتر بها. قال: وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والثانية يا إخوتي في الله، قال الله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وقال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. في هذه البلاد، في هذه البلاد من الله علينا بظهور التوحيد في المناهج وفي المحاكم وفي المساجد، ها نحن نتكلم بالملة لا يقال لنا شيء، ومن الله علينا بحكام يظهرون هذا الشيء ويجتهدون على خطأ وتقصير، من الله علينا بعلماء بجماعة، من الله علينا بأشياء كثيرة. واليوم في هذه الظروف يسعى أناس للإفساد وإثارة الفتن وإثارة المظاهرات والاعتصامات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هم والله ممن قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. إن كان من خطأ أو تقصير فاسعى إلى ولاة الأمر وإلى العلماء وإلى البيان وإلى الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الظلم المحض، لم يقل ثوروا وهو أحرص الناس علينا، لم يقل قوموا أثيروا الفتن، بل قال: سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم، وقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو البديل. إن قيل ما البديل للاعتصامات والمظاهرات والثورات، قلنا البديل في كتاب الله وسنة رسوله: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن كان من ولي عليك ظالما فأنت أظلم منه، لأن الله عادل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اللهم حنن الحكام على الرعية، اللهم طهر قلوب الرعية، اللهم اجمعنا جميعا على الحق والتوحيد والسنة، اللهم طهرنا من الغل والحسد والأهواء، اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا رب العالمين، اللهم زدنا تمسكا بالملة، اللهم أظهر ملة إبراهيم، اللهم أظهر ملة إبراهيم ظهورا بينا واضحا في هذه البلاد خاصة، حتى تكون نبراسا لغيرها وفي بلاد المسلمين عامة، وأظهر دين محمد يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم أعن الراعي والرعية على ما يرضيك يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بنا شرا أو إفسادا أو فرقة أو فتنا، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم أشغله بنفسه، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وهي لا تصلح إلا بالأمن والجماعة والسنة. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث قلوبنا بالقرآن، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم ارفع به الوباء، وارفع به الغلاء، وارفع به الفتن والبلاء يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد.